ولم يولد ولم ولم يكن له كفوا أحد أن أحد ولم يكن له أن أحد لله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد يا شيخ عنتر يا عسل جميع العالم وحد ومن شر حاسد إذا حسد قد أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر وسواس القناص الذي يوسوس في صدور صدق الله العظيم الفاتح.